تقول يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار. بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال. مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام، لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع. كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا عن المهر. قال في الشرح: يلزم أن يكون بدل العقار المشفوع الذي يملك حائزا على شرطين: أولاهما أن يكون ذلك البدل معلوم المقدار، ثانيهما أن يكون مالا. إيضاح الشرط الأول: يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي يملك معلوم المقدار، وعليه فإن جهالة الثمن تمنع الشفعة. وعليه فلو باع أحد عقاره من آخر بألف درهم مع قبضه فلوس مشار إليها وغير معلوم عددها، وقبض الثمن ونذر الفلوس في مجلس البيع فأضاعها، فليس للشفيع طلب ذلك العقار وأخذه بالشفعة، لأن البدل وإن كان معلوما حال عقد البيع فقسم منه مجهول بحال الشفعة، ولذلك يتعذر حكم الحاكم. انظر المادة 46، وسنذكر المادة 46 من القواعد. شيخنا ما أدري ما هي المادة. على كل حال هذا باب يدخل دين الاحتيال وتوفيت الفرصة على الشفيع، ويعني ما ايش اسمه هذا يجوز يأتي ذيشيخ صح صح. قال: وستذكر هذه المسألة في آخر هذا الكتاب في حيل إسقاط الشفعة. هاي شوف هاي. إلا أنه إذا لم يصدق الشفيع جهالة الفلوس المفقودة بالقاعدة، هو بينطي قاعدة عامة يجب أن يكون الثمن معلوم، وهذا هو الأصل في البيوع والأشرية. أما يدخل واحد للاحتيال لإفساد الشعب يعني إله دواء معين، لكن مو تبقى هي الأصل. نعم. الأصل أن يكون معلوم. قال: وستذكر هذه المسألة في آخر هذا الكتاب في حيل إسقاط الشفعة، إلا أنه إذا لم يصدق الشفيع جهالة الفلوس المفقودة بل قال إنني أعلم مقدارها وادعى بأنها كذا فلسا، ولم يدعي المتبايعان بأنها كانت أزيد وبقي على جهالتها، فللشفيع أن يأخذ العقار بالشفعة بالمبلغ المذكور مع بدل الفلوس الضائعة بدون أن يحلف على أن الفلوس كانت أزيد من المقدار الذي اعترف به. إيضاح الشرط الثاني: يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي ملك مالا. بناء عليه لا تجري الشفعة بالعقار الذي ملك ببدل غير المال، والبدل الذي ليس بمال هو المنفعة، المهر، بدل الصلح عن دم العمد وما أشبه ذلك. واحد: تفصيل المنفعة. لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بدل أجرة الحمام مثلا، لأن بدل العقار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع. والسبب في عدم جريان الشفعة في العقار الذي ملك ببدل المنفعة هو أن الأجرة لم تكن مالا، كما أنه ليس لها مثل ليتمكن الشفيع من أخذه، لأن تقوم المنافع في الإجارة هو لضرورة الحاجة، والثابت للضرورة يقدر بقدرها، فلا تكون المنافع متقومة بحق الشفعة على أصلها ليست مالا. نعم. الأصل في المنافع ليست مالا، وإنما قومت بمال للحاجة للضرورة كما في الإجارة. شيخنا، هل بقية المذاهب يقولون بهذا القول ولا في خلاف؟ والله ما أدري بالتفصيلات هذه، وإنما يقررون المبدأ يعني. ايه؟ لكن التفصيل لا أقصد في بدل في الإجارة. الإجارة يمكن أن تتقوم للضرورة هنا قد يقال. لا لا أخي، يعني تقوم الأجرة بالمنافع، منفعة المرعى. المرعى لأن أجرنا لكواتهن وجورهن. المنفعة هنا أنا مال الرضاعة. شنو هذا؟ لا، أجرة تصير بالحليب. هم يقولوها يقولون لا، هي الأجرة مو بالحليب، وإنما بالقام. إقلام الطفل ثدي المرأة. نعم. وهذا يجي تبعا. أجل. يعني تأويلات دي يتخلصون منها. على أساس أن المنافع لا تقوم يعني. لا تقوم ولا تكون مادة وكذا، يعني لأن تحدث جزءا بعد جزء إلى آخره. نعم. قال: وقول المجلة الأجرة للاحتراز عما يأتي، وهو أنه لو استؤجر حمام بمبلغ معين وبيعت الدار بدلا للمبلغ المذكور فتجري الشفعة في تلك الدار. صار تبع لا حددت المبلغ يعني. قال لي لكن دخل بمدفعة الحمام. نعم. ومثال للعقار الذي يجعل بدلا للمنفعة، لو ادعى أحد على ورثة المتوفى أن مورثهم قد أوصى له أن يسكن داره المملوكة مدة كذا، فصالح الورثة على بيت، فلا تجري الشفعة في ذلك البيت لأن بدل هذا المنفعة التي هي السكنة. مثال آخر، إذا كان بدل الصلح منفعة فلا تجري الشفعة في العقار المصالح عنه، سواء كان الصلح عن إقرار أم عن إنكار. تفصيل المهر، كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا عن المهر المسمى، لأن بدل العقار الذي يجعل مهرا ليس بمال بل هو منافع البضع. مثلا لو تزوج شخص بامرأة وجعل مهرها عقارا ودفعت الزوجة للزوج 100 درهم، فلا تجري الشفعة في أي جزء من ذلك العقار ولو في القسم الذي جعل مقابله نقودا، لأن معنى البيع في هذا تابع والمهر أصل، وكما أن الشفعة لا تثبت في الأصل لا تثبت في التابع. المهر المسمى وهو المهر المسمى للزوجة حين عقد النكاح، ويكون معجلا ومؤجلا. وقول المجلة بدلا عن المهر احتراز عما يأتي، مثلا لو تزوج أحد بامرأة على مهر معين، أي بعد تسميته لها مهرا معينا، أعطى زوجته العقار المذكور في مقابل ذلك المهر، تجري الشفعة فيه لأن بدل العقار بهذه الصورة صار مالا. كذلك لو تزوج بغير مهر مسمى وتقرر عليه بناء على ذلك مهر المثل، ثم أعطى ذلك العقار لزوجته مقابل مهرها، تجري الشفعة في ذلك العقار. مهر المثل هو المهر الذي يلزم الزوج بعد الدخول لعدم تسميته لها مهرا حين عقد النكاح. 3. إيضاح الصلح عن دم العمد، لو تصالح القاتل عمدا مع ورثة المقتول عن دم العمد على عقار، فليس للشخص الذي يتصل ملكه بذلك العقار حق الشفعة. كذلك لو اشترط الورثة على القاتل إعطاءه أيضا 1000 درهم علاوة، فعند الإمام الأعظم لا تجري الشفعة في ذلك العقار أيضا. شيخنا، لا يقع الصلح عن العمد عن الخطأ؟ لا تقع المصالحة على الخطأ؟ الخطأ في الدية. الدية نعم، والدية معلومة، لكن القتل العمد عند الحنفية لا يجب فيه إلا القصاص. لكن عند الجمهور ما يجب في القتل العمد القصاص أو الدية أو العفو، طبعا هذا معروف، من قتل له قتيل فهو بكذا. نعم. ولذلك الحنفية يجوزون أن يصير يعني بالقتل العمد يتفقون على البدل دون تقيد بالدية. هاي المسألة. نعم. على اعتبار أن أولاد يتفيه ما بيدية، وإنما يجري الصلح فيه. طيب. من حقهم أن واضح هذا. نعم. واضح. ولذلك يعني وأنا ذا أسمع هذا الذي ما القتل، وهاي المغنية في بيروت ايه؟ واشترك بالقتل مقاول في مصر. ها؟ اثنين، واحد يعني واحد حرك واحد حرب. ايه حرب يعني أعطاه 1,000,000 ين كذا. هذا الرجل جاب هذا شرطي مدير شرطة متقاعد وكلف أخذ المبلغ وقتل هذه المغنية أو الفنانة ما ليش زمان هذا، فانكشف الأمر واعترف هذا مثل إيش كذا، وصدروا الحكم على الثنين المباشر والمحرض بالإعدام، وودوا إلى المفتي صادق عليه، لأن عندهم في مصر أحكام الإعدام لازم يصادق عليها المفتي، ولكن الأحكام قابلة للاستئناف. فيعني ورد الذهني قلت هذول يمكن يقنعون المحكومين بالإعدام، يعطوهم فلوس ويتنازلون عنها. بس عجبا موجود هذا يسمح لهم القانون الوضعي هناك. ما الدلالية اللي عندي اللي أسأل عن شيخنا؟ نعم. الدية معلومة صحيح في قتل الخطأ معلومة، لكن تقبل واحد يعطي زيادة عليها والنقص أيضا يمكن يتصالح على النقص الواحد هذا. لا ما يتصالح، مو المصالحة. وشنو الخلاف؟ الحنفية يجوزون الصلح عن إنكار. عن إنكار. إنكار. أنا يدعي فلان شيء، هاي الأرض اللي الله يقول لا مو إلك، هذا ده ينكر أنه إله. عند الحنفية يجوز المصالحة، اللي يدعي الملكية يرضي هذا الجيد ويخاف وينكر عليك. الشافعية ما يجوزون هذا، ما يجوزون الصلح عن إقرار وإثبات، عن إنكار العفو، عن اعتراف وإقرار. الحنفية يقول شنو فائدة الصلح إذا ذاك الخصم ده يعترف بأن دعوة المدعي هي حق، ما حاجة يروح للصلح. الصلح إنما هو أصلا يكون عن إنكار، فيه واحد تنازل عن حقه لقام مبلغ. ويحتجون أيضا بالآية الكريمة والصلح خير، فهو جاء على شكل العموم غير مقيد بأن يكون صلح عن إقرار وليس عن إنكار. قال أما لو وقع الصلح على مبلغ معين عن دم العمد وعطي في مقابل بدل الصلح عقار فتجري الشبهة في هذا الحال، كذلك لو تصلح عن جناية توجب الدية أو الإرش فتجري الشبهة في العقار المصالح عليه لأن بدل هذا العقار مال. الحمد لله. أما لو وقع الصلح على عقار عن جنايتين إحداهما توجب القصاص والأخرى توجب الدية أو الإرش فلا تثبت، أو الأرش الأرش أجيب يكتبها دائما في المجلة بكسر الهمزة يا شيخ، ما أدري الإرش ما أدري، لا هي الأرش الأرش إيه نعم. فلا تثبت الشبهة في مقدار ما عند الإمام الأعظم، في مقدار ما عند الإمام الأعظم فحسب المادة 46، لكن عند الإمامين تجري الشبهة في الحصة التي تصيب الإرش الأرش أو الدية. ايش عندك يا شيخ علي؟ الشيخ عبد الكريم هذا في قول الشافعية، وشنو الموضوع القلب؟ هو هنا في المتن قال ولا يستعان عليهم بكافر، على من؟ على البغاة؟ على البغاة. اقرأ لي منا، منا ولا يستعانوا قال ولا يستعان عليهم بكافر، عليهم من البغاة، البغاة يتكلم بالبغاة زين، ولا يستعان يقاتلون بعظيم كنار ومن جنيق لا واحد هاي نعم. منك ولا يستعان عليهم بكافر جن. إيه؟ ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، قتلهم مدبرين يعني هم منهزمين نعم. إيه؟ ولو استعانوا علينا بأهل الحرب، ولو استعانوا علينا بأهل الحرب، بأهل الحرب يعني بالكفار، وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا. إيه؟ نعم. ونفذ عليهم بالأصح. إيه؟ نعم. طيب في الشرح يقول ولا يستعان عليهم بكافر، هذه مغني المحتاج للخطيب الشربيني. يقول ولا يستعان عليهم أيضا، ولا يستعان عليهم في قتال بكافر ذمي أو غيره، لأنه يحرم تسليطه على المسلم، ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفاء، ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين. تنبيه، ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه، لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به عند الضرورة، وقال الأذرعي وغيره إنه المتجه. المتجه. المتجه. نعم. واضح هذا تمام مثل ما يقول، جعل للضرورة. للضرورة. ضرورات تبيح المحظورات، لكن شوف هنا الحقيقة هذه المسألة هي تقديرية. كنا تقديرية، إذا رأى الإمام العدل الذي تكالب عليه البغاة ويشكون أن يستولون عليه، وإذا حكم البغاة سيحكمون بباطل تبين بطلانه، لأنه قبل ما يقاتلون البغاة لازم الخليفة يقولهم تعال ليش استولت هذا، إن كانت لهم مظلمة بينوها وأنصفهم الخليفة، وإن كان لهم شبهة أخرجها عنهم قبل هذا. وهذا فعله سيدنا علي لما جاء قال ماذا تنقمون مني، قال انت نزعت عن نفسك الإمارة، قال ايش وين نزعت هذا، قال في صلح الحديبية انت لما قلت هذا ما صار عليه محمد رسول الله كذا، قال لا قف لا تكتب رسول الله، لو نعلم منك رسول الله قاتلناك. فسيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي امسح رسول الله، فتردد وتوقف فمسحها. قالوا هل تريدون يعني رسول الله هل تبرأ من رسالته؟ لا، فهذا يعني أزيد مما ذا رسول الله، هو مسح رسول الله، فهل تريدون لازم أقول أمير المؤمنين؟ يعني إذا ما أذكرها بمعنى خلاحته الأخرى رجعوا على الأخرى شنو؟ قال له أنت حكمت الرجال بالدين لله، وين التحكيم؟ قال قبلت بالتحكيم في صفين بأن يحكم بينك وبين معاوية حكما. قال له كيف هذا أنت؟ الله يقول في نزاع خشاق بين مرأة ورجال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، ألا تستحق دماء المسلمين أن نجعل فيها حكم؟ ورجعوا. الثالثة والله غابت عني ما كنت أذكرها، ما مردها هاي شبهة زالها عنهم. إيش بقى؟ بقى الشيء الآخر مظلمة، هذا نعم يسمعها منهم وينصفهم ينصفهم، هذا أيضا تروح عليه. إيش بقى؟ بقى أشياء ما عندهم بعد فرض حجة. فقال لهم مع هذا ما منعكم إحنا مساجد الله أن ترتادوها، ولا منعكم من الفيض اشتركوا في قتالنا مع الكفار إلا إذا رفعت السيف علينا بس في الحالة. هاي أحكام البغاة. فالخوارج كلها طبقها عليه سيدنا علي، ولذلك كان يقاتلهم وهو مسرور ومنشرح الصدر بخلاف قتاله في موقعة الجمل والصفين، لأن الخوارج جاء في أحاديث صحيحة اقتلوهم فإن في قتلهم لأجر. فالبغاة هنا أرجع إلى هذا، إذا الإمام العدل يعني قام بها الأشياء فصار الجهة المقابلة بغاة يستحقون القتال ويجب على المسلمين أن يناصروا الإمام العدل، فإذا ما فادت نصرة المسلمين له، ويشك البغاة أصحاب البدعة الكبيرة الذي جاء الحديث بقاتلوهم أنه إذا يستولون على الحكم ويزيلون هذا الخليفة ويجيبون واحد منهم سيؤذون المسلمين، فرأى هذا الإمام العدل أنه يستعين بالكافر بأقل درجات الاستعانة، كان يقبل منهم السلاح يقبل منهم كذا كذا أشياء فتتجه الضرورة، لأنه إذا حقق النصر على البغاة بعد ماكو أحد يجي قاومه، ومن استعان بهم ليس لهم القوة بأن يقاتلون الإمام العدل ويستغلون الفرصة. يمكن هذه ندخلها في هالحالة. وإذا لم يكن الإمام عدلا؟ نعم الإمام العدل هو الذي لا الإمام العدل هو الذي تتوافر فيه شروط العدالة وكذا شروط الإمام، هذا في الابتداء. فإذا صار طرأ عليه شيء من الفسق هل ينعزل بالفسق رأسا؟ لا وإنما ينظر في هذه المسألة، يعني ليس تلقائيا ينعزل، لأن هذه المسألة مختلف فيه في حدود الفسق. الشافعي يقول يجلس على الحرير هذا ارتكب فسقا، يعني إذا شفناه قاعد على حرير نقول هذا صار فاسق ويستحق عدله، لا يبقى إمام عدل ما دام أنه السعة الطاعة والعلاقة تبقى تسعه هذا، ويبقى على المسلمين أن ينصحوه الدين النصيحة وما إلى ذلك. نعم قال فالإمام العدل هو الذي قائم الآن ولا يزال، يعني لن يرتكب منه ما كذا إلى آخر، يعني هو لن يعد إلى هالدرجة ينفضون منه يد، لا وإنما تبقى عليه طاعتهم له بالقدر الذي يستطيعون به. نعم شيخنا. نعم في العبارة التي قرأتها وهو متجه، قرأ متجه، ما معنى متجه؟ يعني مقبول له وجهة مقبولة، إيه؟ يعني أصل مادة اللغوية اتجه، إيه اتجه اتجه اتجه اتجه يعني هذا اتجاه الصواب أو اتجاه جهة المقبولة، اقتنموا يعني غياب الجهة بال القبلة، متجه أو متجه؟ لا متجه، متجه من الغير، متجه منه من لا متجه يعني لا هذا لا لا يعني لا لا الاتجاه للقول المتبوع لهذا الرأي الذي صدر منه هو مقبول له وجهة. نعم أساسها مادة اللغة. طيب المادة 26 وألف. نعم يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع، بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع، وإنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري فتجري الشفعة، وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره، وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليس بمانعين لثبوت الشفعة، لأن هذا من حق المشتري. نعم فالشفيع يقدر يقبل معيبا. قال في الشرح يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع ويزول حقه فيه وعليه، فإذا لم يزل ملكه فلا تثبت الشفعة كالبيع الذي فيه الخيار للبائع وكالبيع الفاسد قبل القبض. كذلك لا تثبت الشفعة إذا زال الملك ولم يزل الحق كالبيع الفاسد بعد القبض، لأنه كما ذكر في المادة كذا أن البيع الفاسد يكون نافذا عند القبض، كما أنه إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع يكون مالكا له كما هو محرر في المادة كذا، وتزول ملكية البائع بعد ذلك، إلا أنه لما كان للبائع حق فسخ البيع واسترداد المبيع فلا يزول حق البائع من المبيع المذكور. ويستفاد من هذه المادة وشرحها أربعة أحكام، وبما أن كل من التفريعات الآتية يتفرع من حكم فقد كان من المناء المناسب بيانها إجمالا. الحكم الأول، إذا زال حق البائع من المبيع تثبت الشفعة، ويستفاد مثاله من الفقرة الآتية، فلو زال حق البائع بالفسخ في البيع الفاسد بعد القبض تثبت الشفعة. الحكم الثاني، إذا لم يزل حق البائع من المبيع فلا تجري الشفعة، ومثال هذا بالفقرة الآتية. الحكم الثالث، إذا زال ملك البائع عن المبيع تثبت الشفعة، ومثال هذا جاء في المدن وهو وإنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري تجري شفعته. ويستفاد من الجملة التالية مثال آخر، والجملة هي وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره. الحكم الرابع، لا تثبت الشفعة إذا لم يزل ملك البائع عن المبيع، ومثال هذا فقرة وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره. وعليه، فلما كان ملك البائع لا يزول عن العقار الذي بيع بيعا فاسدا قبل القبض فلا تجري الشفعة فيه، وبما أنه لا يسقط حق البائع باسترداد هذا المبيع حتى بعد القبض فلا تجري الشفعة فيه ما لم يسقط حق البائع باسترداده، وإذا اتفق على الفساد وكذبهما الشفيع فلا شفعة للشفيع على كل حال، كما لو اتفقا على البيع بشرط الخيار وكذبهما فيه الشفيع. والحاصل أنه لا تجري الشفعة قبل القبض في العقار المباع بيعا فاسدا، كما أنه لا تجري الشفعة بعد القبض أيضا. والسبب في عدم جريان الشفعة قبل القبض هو أن القبض في البيع الفاسد لا يفيد حكم الملكية قبل القبض، أي لأنه لا تزول ملكية البائع من المبيع، وأما البيع الفاسد بعد القبض فإنه وإن كان يفيد الملكية إلا أنه لما كان للبائع حق الفسخ كما هو مذكور في المادة كذا فلا ينقطع حق البائع من المبيع. شوف أكو مسألة هذه وأظن مرت علينا بحد المواد، أنه لو يعني تراضي الشفيع مع المشتري بإسقاط حق شفعته، يعني يقول له اذهب واشتري وأنا عاهدك وألتزم بأن ما أطلب بالشفعة، فأظن علقت عليها في حينها أيضا، قلت هسه يقولون الشفعة ما تثبت للشفيع إلا بعد العقد، بعد الملكية المشتري للعقار، هذا لم يملكه بعد، هذا لم يملكه بعد. فهذا موجود حتى بالقانون، أظن الذي أخذ بالشفعة يشترط هالشكل لقطع النزاع، أنه إذا أعلن الشفيع خلال 15 يوما بعد أن يعلن بالبيع من قبل المشتري أو من قبل البائع فيسكت أو يقول ما أريد للشفعة، ما للشفعة بعد، فكيف إحنا نقول الشفيع ما يملك حق الشفعة إلا بعد متى؟ بعد ما يتملك المشتري. فإذا ما مشتري بعدها يريد يتخلص من طلب الشفيع هذا يجوز هناك. فتجويز الظاهر أنه لما يقبل أو يقول للمشتري أنا أسقطت شفعتي أو ما أريده أو ما إلى ذلك، هذا هالقول منه يعني يدل على أنه لم يقم بالإجراء الأول وهي المواثبة، والمواثبة نعلن رغبته، فإذا قصر في هذا الإعلان والمواثبة تسقط شفعته مو؟ زين. مع العلم هنا بده يصير هذا، فهذا يضمن أنه تنازل عن الخطوة الأولى للإجراءات اللازمة حتى يتملك المشروع بالشفعة. هل معنى هذا الفسرة؟ يعني لا يمكن أن نقبل هكذا قول. طيب، قال فلو جرت الشفعة فيه بيع الفاسد، لاستوجب ذلك انتقال الشراء الفاسد من المشتري إلى الشفيع مع وصف الفساد. نعم. ولما كان ذلك إقرارا للفساد وإبقاء له فهو غير جائز. وتلك عبارة وتدل عبارة ما لم يسقط حق استرداده في المجلة أنه إذا سقط أو يسقط إذا سقط حق الاسترداد فتثبت الشفعة حينئذ فورا. فلو بنى المشتري بناء بذلك يعني هنا مسألة لما بقى للبايع حق الفسخ ها؟ إذا لم يخرج هذا العقار خروجا تاما من ملك البايع فنجي للمشتري هل تملك دخل دي أم لا يعني شيئا هذا خروج صحيح للملك من البايع ودخول صحيح في ملك العقار في ملك المشتري يلا إذا الحق الشفيع يجي بالإجراءات اللازمة حتى يتملك بالشفعة. نعم. قال فلو بنى المشتري بناء بذلك العقار فبما أنه يسقط بذلك حق الفسخ بمقتضى المادة كذا ويزول حق البايع فتثبت الشفعة لأن المانع للشفعة هو حق فسخ البايع فإذا زال المانع المذكور تعود الشفعة الممنوعة. مثال آخر لو اشترط للمشتري خيار مؤبد فلا شفعة للشفيع بناء على فساد البيع فاسد يعني المدعي هم مو مطلقة عند الحنابلة ثلاثة أيام ولا كم عندهم؟ إيه 3 أيام على الحدود حنابلة يسووها يمكن 10 أيام يعني شابعية قياسا إلى ما مدة صلح الحديبية يعني 10 سنوات والحقيقة هو خيار الشرط يجب أن يكون حسب المعهود يعني مو سنين طويلة لأنه هذا ينافي نفاذ العقد نفاذ العقد ثم إذا هو ذا يتضرر منه خلص أنت تطلع الضرر عجل في ذلك فثلاث أيام أو 5 أيام أو 7 أيام هذا معقول يعني أما تجعل مؤبد أو تجعل مدة يوم واحد لا وهنا يتدخل العرف لأن تقييد المدة لم يأتي نص شرعي بذلك يترك تحديده للعرف. نعم. قال مثال آخر لو اشترط للمشتري خيار مؤبد فلا شفعة للشفيع بناء على فساد البيع لكن لو أبطل المشتري الخيار المذكور ونفذ البيع ونفذ البيع تثبت الشفعة لزوال فساد البيع وقت طلب المواثبة في البيع الفاسد كما ينقطع حق البائع على هذا الوجه في البيع الفاسد فيجب أن يطلب الشفيع الشفعة فورا المواثبة هذه فلو باع المشتري اشتراء فاسدا العقار المذكور من آخر يثبت حق شفعة الشفيع لكن في هذه الحال يكون الشفيع مخيرا إن شاء أخذه بالبيع الأول في هذه الصورة يعطي الشفيع قيمة المبيع يوم قبضه لأن ملكه بالمشفوع قد تقرر بالحكم فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه الأول وإن شاء أخذه بالبيع الثاني وبهذه الصورة يعطي الشفيع الثمن المسمى يعطي الشفيع الثمن المسمى أي الثمن المسمى في البيع الثاني كذلك لو أخرج المشتري شراء فاسدا للمبيع من ملكه بوجه ما كأن يهبه لآخر ويجعله مهرا فللشفيع أن ينقض تلك التصرفات ويأخذ المبيع بقيمته. تنبيهان التنبيه الأول البيع الفاسد الذي لا تجري فيه الشفعة هو البيع الذي ينعقد فاسدا ابتداء أما في البيع الذي يكون فاسدا بعد أن ينعقد صحيحا ابتداء فتجري الشفعة فيه مثلا لو اشترى غير مسلم عقارا من آخر غير مسلم في مقابل خمر ثم أسلم الاثنان قبل التقابض أو أسلم أحدهما كان البيع فاسدا لكن تثبت الشفعة للشفيع. التنبيه الثاني شيخنا أنا كنت اليوم أقرأ في مسألة الخمر قرأت كلاما للإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى يقول إن الخمر لم يكن حلالا في شريعة من الشرائع في دين من الأديان ما ذكرون في هذا؟ والله ما ادري هو اكو اشياء موجوده واخذهم الربا وقد نهوا عنه. اي الربا اذا كان ممنوعين منه. يبقى الخمر هل هو محرم؟ انا وجدت في اثناء كتابتي هاي الرساله احكام الذنين والمستانين نعم اتذكر هذا وجدت في ما ادري مال يوحنا او الاناجيل هذا شفت فرد نصبي ولا تفتح السماء للسكارى فقلت لما ما تفتح هذا بمعنى أن السكر هو محرم عليهم، لأنه مو محرم ماكو داعي لما تفتح السماء. وذكرت هذا، وأنا ذكرت الحقيقة في حينها أشياء كثيرة، ولكن المشرف اقترح لا نخوض بهذه الأشياء العبادية، نقتصر فيها على المعاملات وعلى الأشياء الظاهرية وكذا كذا. فأخذت برأيي هذا. شيخنا علق الشيخ يوسف القرضاوي على عبارة الغزالي وقال: النصارى اختلفوا، فبعضهم قال إن الخمر حلال، وكأن معظمهم يقولون إنه محرم. لا أنا قلت لك هذا، أنا شفت أتذكر هذا بإحدى الكتب من الأناجيل، يوحنا من ذوقة من كذا موعدة، وربما يعني رجعت على الكود لأن كان أكو نصارى في بغداد وكذا فطلعت عليها. فالمهم يعني الغزالي يقدر يعرف هذا، الأناجيل يعرف هذا. هذا في المستصفى النص هكذا قال: لم يكن الخمر مباحا. هو يتكلم على الضروريات، حبنا حفظ العقل، الشرائع كلها جاءت بها، والخمر ينافي ضرورة حفظ العقل. نعم. أنه محرم في جميع الأديان. نعم. قال كذلك التنبيه الثاني: إن العقار الذي بيع بيعا فاسدا كما هو مبين في هذه المادة لا يكون مشفوعا، ولكن يكون مشفوعا به أحيانا للبايع وأحيانا للمشتري. فلو باع أحد عقارا بيعا فاسدا وقبل أن يسلمه للمشتري بيع عقار آخر في جانبه، يكون البايع شفيعا لذلك. ما يقدر يفسخ، ما مر علينا. فلما هذا ما خرج من ملكه يقدر يصير شفيع. نعم. يكون البايع شفيعا لذلك العقار الآخر، لأن ملك البايع بالمشفوع له باق. كذلك لو بيع عقار، كذلك المشتري ما يقدر يكون شفيع لأن ما دخل، ما خرج من ملك. نعم. كذلك لو بيع عقار متصل بالعقار الذي اشتراه المشتري شراء فاسدا وقبضه، فالمشتري أن يكون شفيعا في العقار المذكور بسبب ذلك العقار المشترى، لأن المشفوع به ملك للمشتري. وفي هذه الصورة لا يكون بذلك إقرارا للفساد، لأنه لو حكم بهذه الحال بالشفعة للمشتري بذلك الملك فلا يكون ذلك مانعا من حق البائع استرداد المبيع بسبب فساد. الفساد أخي نوعين يجب أن نعرف. نعم. فساد هو لمصلحة الآدمي، وفساد لحق الله. هذاك ما يقدر، ما ممكن تتنازل عنه أو ينقلب إلى شيء كذا. لا ما يقدر. مثل الخمر مثلا، بيع الخمر فساد لحق الله. أي مثلا مرضعة، بيع الأصنام يعني مرضعة، واحد تزوج امرأة ثبت أنه رضع عنها، مو يقولون هذا نكاح فاسد يجب التفريق بينهما، يعني يتلطفون بالعبارة. لكن هل يمكن تصحيحها؟ يمكن تصحيحها بإبقاء هذه الزوجة التي رضعت وياها وأنت طفل؟ لا لا ما ممكن، لأن الفساد هذا لحق الله وهو حق تشريعه. نعم. قال كذلك، قال وفي هذه الصورة لا يكون بذلك إقرارا للفساد، لأنه لو حكم بهذه الحال بالشبهة للمشتري بذلك المال فلا يكون ذلك مانعا من حق البائع في استرداد المبيع بسبب فساد البيع. وفي هذه الحال يبقى الملك المشفوع المذكور كما كان ملكا للمشتري، لأن المبيع بيع فاسد مضمون بالقبض كالمغصوب. أما لو استرده البائع قبل الحكم بالشبهة فتبطل شبهة المشتري بناء على المادة كذا. وإذا كان المشتري في البيع بشرط الخيار مخيرا وحده فقط فتجري الشبهة، لأن خيار المشتري ليس مانعا من زوال ملك البائع. وفي هذه الحال أيضا يزول ملك البائع على المبيع بالاتفاق. أما الشبهة فتكون بخروج المبيع من ملك البائع وليس بدخوله في ملك المشتري. ألا ترى أنه تجري الشبهة في العقار الذي يدعي البائع أنه باعه من زيد وينكر زيد الشراء، والسبب هو أن البائع معترف بخروج العقار من ملكه مع أن العقار المذكور لم يدخل في ملك زيد لإنكاره الشراء. المقصود هو خروجه من الملك لا ثبوت في ملك آخر، يعني كذا شيخنا؟ لا مو هكذا. ما دام خرج من ملك المالك الأول سواء دخل في ملك آخر، لا مو هذا خروجه ودخوله باعتراف من البائع، باعتراف من البائع. نعم. هذا المشتري المشتري بعد ما اعترف ولا يعني يقدر يعتمد عليه وما يقوم بما هو مطلوب منه كمشتري. يقول هنا تثبت الشفعة يا شيخنا. إيه تثبت الشفعة. طيب هو لم يثبت الآن يصير مثل المال الذي لا مالك له كالوقف أو كذا؟ لا لا تثبت الشفعة هو نجعل على المشتري يوجد موانع من سريان حق الشفيع فيما اشتراه. هو قد يقصر بيت الثمن الذي ثبت أنه اشترى بأقل من هذا، يعني هو مو ملزم الشفعة لا بالنسبة للمشتري ولا بالنسبة لهذا للشفيع. فإذا خرج هو هذا خروجه خلص، لازم نثبت أنه دخل في ملكه دخول حقيقي ما لم يكن فيه شيء من الذي يمنع هذا الخروج، كما سيأتينا مسائل أخرى يمنع من الخروج. قال ولو ضبط الشفيع ولو ضبط الشفيع العقار المبيع في مدة خيار المشتري بالشفعة، فليس للمشتري بعد أن يفسخ البيع بخيار الشرط ويلزم الشفيع، ولا ينتقل خيار المشتري للشفيع، لأن خيار الشرط إنما يثبت بالشرط، والشرط كان للمشتري وليس للشفيع. وإذا وقع الاشتراء في مقابل فرس معين وشرط الخيار للمشتري، فإذا أخذ الشفيع العقار بالشفعة وجب البيع، وإذا أبطل المشتري بهذه الصورة خياره فيسلم ذلك الفرس للبائع، وإذا امتنع المشتري عن إبطال خياره أخذ فرسه ويعطي البائع قيمة الفرس الذي أخذه من الشفيع، ولا يكون أخذ الشفيع العقار بالشفعة اختيارا من المشتري وإسقاطا لخياره بالفرس، بخلاف ما إذا باعها المشتري فذلك اختيار منه. إن المبين في هذه الفقرة هو أن العقار الذي يباع بخيار الشرط للمشتري يكون مشفوعا، كما أن العقار المذكور يكون مشفوعا به. مثلا لو بيع عقار متصل بعقار آخر شوري بشرط الخيار للمشتري، فللمشتري أخذه بالشفعة عند الإمامين، إذ يدخل المبيع في ملك المشتري عندهما إذا كان المشتري مخيرا وحده، وكذا عند الإمام لأنه صار أحق بالمبيع من غيره، وذلك يكفي لاستحقاق الشفعة. لو اتخذ المشتري على هذا الوجه الشفعة فيكون قد أجاز البيع في المشفوع به، فلو جاء الشفيع بعد ذلك وأخذ العقار الأول بالشفعة فليس له كذلك أخذ العقار الثاني بالشفعة، لأنه إنما يتملكها الآن فلا يصير بها جارا للدار الأخرى من وقت العقد، هذا إذا لم تكن متصلة بملكه، فإن كانت متصلة كان له يشاركه فيها بالشفعة، كان له أن يشاركه. أن يشاركه بها بالشفعة. وإذا كان البائع مخيرا بالمبيع أو ببدل المبيع، مثلا كهذا الفرس أو هذه الصبرة من الحنطة، فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق الخيار، لأن خيار البائع مانع لزوال ملكه عن المبيع. أما لو أسقط البائع خياره فتجري الشفعة بناء على المادة 24، إذا زال المانع عاد الممنوع. لكن اختلف في هذه الصورة في زمان طلب الشفعة، فعند بعض الفقهاء يجب طلب الشفعة عند سقوط الخيار، والصحيح هو هذا. وعند بعضهم يقتضي طلب الشفعة عند البيع، وعليه لو بيع في جنب العقار الذي يباع والبائع مخير عقار آخر، بيع عقار آخر، فللبائع أخذ هذا العقار بالشفعة، لأن البائع إذا كان مخيرا فبما أن المبيع لا يخرج عن ملكه فله الحق في اتخاذ الشفعة في هذا العقار الآخر. وعلى هذا الوجه كذا يا شيخ عبد السلام؟ على إمام على هذا الوجه، لأنه ما شباب حقني بس، لا وعلى هذا الوجه، وعلى هذا الوجه فلو يعني بناء علينا. وعلى هذا الوجه فلو اتخذ الشفعة سقط الخيار وانفسخ البيع، لأن الأخذ بالشفعة نقض منه للبيع. أما الخيار للعيب، أما خيار العيب يمكن. إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ خيار العيب، خيار بدون أل. أما خيار العيب وخيار الرؤيتي اللذان يثبتان للمشتري من غير شرط فليس بمانعين لثبوت الشفعة، وعليه فللشفيع حق الشفعة ولو كان هذان الخياران باقيين للمشتري. ولذلك لو فسخ الشفيع البيعة قبل أخذه العقار بالشفعة بأخذ هذين الخيارين، سواء أكان الفسخ قبل القبض أم بعده، فلا يسقط حق شفعة الشفيع، سواء أكان الفسخ بحكم القاضي أم برضاء البائع. المادة 27 لا تجري الشفعة في تقسيم العقار، فلو اقتسمت دار مشتركة بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعا. نعم. قال في الشرح لا تجري الشفعة في تقسيم العقار وفي رد المبيع بخيار الرؤية أو بخيار الشرط أو بخيار العيب بحكم الحاكم، إيضاح تقسيم العقار. لا تجري الشفعة سواء أوقع التقسيم رضاء أم وقع قضاء على كلتا الصورتين، لأن القسمة فيها معنى الإفراز بمقتضى المادة كذا، ولذلك يجوز فيها الجبر لهذا الاعتبار. والحال أن الشفعة مشروعة في المبادلة من كل وجه، ولذلك فلا تكون مشروعة في القسمة التي هي مبادلة من وجه وإفراز من وجه آخر. مثلا لو اقتسمت دار مملوكة مشتركة بين المتشاركين بالرضا أو بالقضاء، فلا يكون الجار الملاصق أو الخليط في حق المبيع شفيعا. إيضاح رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشر. و إيش عندك؟ لا تجري. لا تجري الشفعة، يعني هذا عنوان إيضاح رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط. لا تجري الشفعة في رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط سواء أكان بحكم الحاكم أم كان بلا حكم الحاكم، لأن رد المبيع بهذين الخيارين فسخ للمبيع من كل وجه، وبما أنه لا يصلح بوجه ما أن يكون بيعا جديدا فلا تثبت الشفعة به. مثلا لو باع أحد عقارا له من آخر وسلم الشفيع الشفعة، فرد المشتري العقار المذكور بخيار الرؤية وخيار الشرط، فليس للشفيع اتخاذ الشفعة بسبب ذلك. إيضاح الرد بخيار العيب. وكذلك لا تثبت الشفعة في رد المبيع بخيار العيب بحكم الحاكم بعد قبض المبيع أو قبل قبضه، كما لا تثبت الشفعة في الرد بخيار العيب بلا حكم الحاكم قبل القبض قبل قبض المبيع. كل هذا فسوخ، لأن هذا كل هذا تعتبر من الأنواع الفسوخ. لا، لأن هذا فسخ من الأصل. مثلا لو باع أحد عقارا وبعد أن سلم الشفيع الشفعة رد وأعاد المشتري المذكور العقار المبيع بخيار العيب بحكم الحاكم، فليس للشفيع اتخاذ الشفعة لأنه فسخ من كل وجه، فعاد إلى قديم ملكه، والشفعة في البيع لا في الفسخ. كذلك لو كان للعقار شفيعان أحدهما حاضر والآخر غائب، وبعد أن حكم بكل الشفعة للحاضر ورد الشفيع ذلك العقار للمشتري بعيب قديم بحكم الحاكم وحضر الشفيع الآخر، فليس له أخذ الكل ولا النصف بالشفعة، يعني ليس له أخذ أحدهما لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من الأصل كأنه لم يكن، والأخذ بالشفعة يختص بالبيع. أما لو رد المشتري العقار المشترى بعد أن قبضه بخيار العيب للبايع بلا حكم الحاكم وأخذه هو وقبله، فتجري الشفعة لأن هذا العقار قد عاد حينئذ إلى ملك البايع بقبوله ورضائه، فكان ذلك بمنزلة الشراء الجديد فيتعلق به حق الشفعة. الإقالة يعني الإقالة هي في حق الغير عقد جديد. عقد جديد نعم. كذلك طيب يا شيخنا، لكن كذلك قد ذكر في شرح المادة كذا أن الشفعة تجري بالإقالة أيضا. يا شيخنا هنا فرق ما بين الرد من الشفيع وما بين الرد من المشتري، يعني بالعيب القديم، يعني عيب قديم في المشترى، فإذا رده المشتري هو الأخذ. قلنا إحنا يعني قلنا من الشروط الشفعة والتمسك بها خروج المبيع من الملك البايع ودخوله وين؟ في ملك المشتري. فهنا لما كان ما دخول كليا في هذا، وإنما له أن يفسخ البيع لوجود العيب، إذن من يعتبر هنا دخل دخولا كليا لا يقدر أن يفسخه بمجرد هو نفسه. فهذا يجعل الرد خيار العيب أنه لم يملك هذا المشفوع فيه أصلا المشتري حتى يأتي الشفيع ويأخذه منه. يعني كل المسائل تندني على أن الشفعة يجب أن تكون في عقار اشتراه المشتري شراء كاملا تاما، يعني ما يسقط هذا الشراء بشيء آخر إلا بالتنازل الكامل، ويرد على هذا إلى البايع ويرضى بها البايع هذا الرد، لأن يجوز البايع يقول له ما أقبل منك، البيع بات هو بين الطرفين إلا عن طريق الإقالة، هنا ماكو إقالة. فهاي القاعدة الأولى. الثانية أن يخرج المبيع من ملك البايع خروجا كاملا تاما، فحيثما لم يخرج هذا ويستطيع البايع أن يرده لنفسه فلا تجري شفعة. الشرط الثالث أيضا أن يكون المشتري قد تملك هذا المشفوع به اللي هو هذا سبب شفعته، تملكا كاملا تاما. أنا مستأجر وبيعت دار بجانبي، أنا ما لي حق بهذا، أنا ما عندي المشفوع به. المشفوع به أن يكون عقارا مملوكا لمن يدعي حق الشفعة. هذه القواعد والضوابط الثلاث هي تنبني عليها هذه التفريعات الكثيرة المتنوعة التي تستلزم أن نفتش هل متوفرة الشروط في الشفيع؟ ما من إجراءات من ملكية إلى آخرهم. هنا قد يصير أيضا فيها اختلافات، هل خرج هذا المبيع من ملك البائع تماما أم أنت تفتت تقول لا ما خرج، لأن البائع عنده حق خيار الشر، إذا ما يصير شفعة. كذلك المشتري، هل دخل هذا في ملكه دخولا كاملا تاما أم لا؟ تتفرعت هذه الفروع الكثيرة التي قد جرت على بعضها اعتراضات لأنها مبنية على تكييف مسألة، هل حصل هذا الدخول أو الخروج أم لا؟ هل هذا المشروع به هو ملك حقيقي؟ يعني من حين بدء إجراءات الشفعة على حين النهاية أم لا؟ هنا تتدخل الاجتهادات والتفريعات الكثيرة التي بنسمعها، لكن مرجعيتها هي هذه. يا شيخ أنا وجه استشكالي أنه قال أن الخيار إذا رد المشتري المبيع إلى البائع بخيار العيب فهنا يعتبر إقالة. لا لا مو إقالة، لا لا لا يعتبر فسخا. لا لا مو إقالة، فسخا فسخا. لا، أن البيع أصلا متى؟ لما رد بخيار العيب. نعم. واشترط بالعيب هو العيب القديم الذي كان موجود، كان موجود هذا، هو موجود فيه عيب هو له خيار، لكن هذا خيار غير ملزم إله. نعم. يقبله هو، فلازم تثبت أنه لا قبله. مثل واحد يشتري سيارة ووجد فيها عيب لكن مردها قبل يستعملها، استعماله للسيارة بعد أن كشف له العيب يعتبر منه رضا. واضح هذا الشيء. القضية الثانية هو قال أن الشفيع إذا أخذ الماء وظهر فيه عيب قديم فله أن يرده. نعم، يرد على المشتري، لكن اعتبرها هنا إقالة. لا مو إقالة أيضا. هنا شو أخي المشتري، الشفيع لما يشتري المشتري هذا كعقد جديد، كعقد جديد لكن بالثمن الذي قام به هذا المشتري. فإذا رده إلى البائع الإقالة هي الإقالة. أخي شنو الإقالة؟ هي أن يتراضيا المتبايعان على أن يفسخ العقد هذا فيكون كأن لم يكن، فكل واحد يأخذ المال الذي سلمه للطرف الآخر، المشتري يرد الثمن اللي استلمه، والبائع أيضا المشتري يرد المبيع اللي أخذ بالشفعة، والبائع يرد الثمن الذي هذا. فالإقالة هي بالنسبة للمتبايعان فسخ هذا، وبالنسبة للخارجين كبيع جديد. نعم. قال شيخنا الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها. الشفعة إجراءات معينة، هاي الإجراءات كلها تقوم باعتبارها دالة على الرضا، هي قرينة على رضا من تعلقت به هذه الإجراءات على أنه يريد الشفعة وما يريد الشفعة. نعم. إيه؟ نعم. قال تكون الشفعة واجبة بالعقد والجوار. وتتأكد بطلب الإشهاد. كيف واجبة يا شيخ؟ راح يجي الشرح وراح يجي على زي وجهه راح يجي هالحكي هذا. قال تكون الشفعة واجبة بالعقد والجوار. شنو واجبة بالعقد؟ يعني لازمة. لا. مو واجبة شرعا. يعني يثبت فيها الحق. ثابتة. ثابتة. وتتأكد بطلب الإشهاد. تتأكد هذا الحق الذي نشأ للشفيع بالشيء الأول. شنو الشيء الأول قاله؟ تكون واجبة بالعقد. يعني ثابتة. بالعقد. مو بالعقد. بالعقد. نعم. نعم. وتتأكد بطلب الإشهاد. الإشهاد أنه يأتي الاثنين يجيبهم يم العقار يقول إشهد وأنا أخذ هذا العقار بالشفعة. هاي إجراءات شكلية. هذه العقود في الإسلام الأصل هي رضائية مو شكلية، ولكن فيها تعتبر الشكلية أيضا، مثل عقد النكاح. يعني عقد النكاح الشكلية هي مبنية على الرضا، لكن هذا الرضا يجب أن ينصب بشكل معين، هو خلاصته يعني أنه واحد يقول للآخر تزوجت للولي تزوجت ابنتك يقول قبلت كذا كذا، هذا الشكل للرضا. لكن الحنفية عندهم مثلا أن البالغة العاقلة تزوج نفسها بنفسها، إذا ما هو كله مبني على الرضا، فهل يجي شخص يتفق ويا امرأة ويقولها خذي هذا الفلوس هذا وأنا أزني بك أو أطأك مدة يومين ثلاثة بحجة أن هذا هو الجوهر العقد النكاح الشرعي، أيضا هو هذا الغرض منه، أن يتمكن هذا الرجل من وطء هذه المرأة على شرط أن يكون الرضا مصبوب في هذا الشكل بهذه الكيفية. هل يمكن هذا يقبل؟ لا، أكو عقود لابد من الشكلية بها كعقد النكاح، هذا لابد، وإن كان هذه الشكلية هو الغرض منها أو يترتب عليها هو الحل أنه يطأ الرجل هذا به هو طلب بعقد النكاح بالمرأة. لو واحد ترك الشكلية هاي كلها يقول ما رجع الشكلية مبنية هي عرضة، أنت راضي وأنا راضي، أنا أعطيك فلوس هذا، فهل هذا نقول يجوز؟ لا يصح بالتعاطي، ما يصير بالتعاطي ولا. لكن الشكلية معينة هي هذه، الشكلية هي التي لا تتعلق بجوهر العقد. جوهر العقد هو التراضي، هذا الجوهر، لكن أكو عقود لابد أن يكون هذا الجوهر ينصب أيضا بأسلوب معين، بقالب معين وهكذا. نعم، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. نعم، قال كما أن المشفوع يتملك بالأخذ، المادة 28,000 تقول يلزم في الشفعة ثلاثة، يعني مثلا بالتمام الشكلية البيع بالتعاطي يجوز يعني بدون أن يتكلم واحد، فإذا واحد إذا واحد جر امرأة أو وطأها بالتعاطي هل تصير زوجة له؟ لا، الطلاق لا يكون إلا باللفظ، باللفظ أو ما يدل على اللفظ، لكن الرجعة يمكن يكون بالفعل كذا شيخنا. لا لا، واحد ما الدلالة على الرجعة، الدلالة مأخوذة به، يعني هو الأصل في الطلاق يقع فرقة بين الزوجين، يعني هم رايدين هذا أو رايد الزوج الفرقة، ولأن من حقه أن يفارق، فأما بالصريح كان يقول لها أنت طالق، لا يشوف هذا اللفظ أي معنى آخر غير إرادة الفرقة، لكن قد يشوف فيها شوائب يريد منها التخويف كذا صارت يمين، أما إذا عريت من هذا كله فيدل على الفرقة، فيقوم مقام هذا الكنايات أو الدلالات حبلك على غاربك كذا، هذا هنا يشترط منا النية وأن تكون هذه الدلالة كافية لأن يكون صاحبها يريد الفرقة. نعم. شيخ ينتقدون عطاء ابن أبي رباح الذي كان يجيز إباحة الجواري بالإعارة. من هو هذا؟ عطاء ابن أبي رباح الفقيه التابعي المشهور، يجيز وضع الجواري بالإعارة، وطن هذا بالإعارة؟ بالإعارة يا أخي، هذا يعني هو شنو هذا؟ هذا شاذ من الأقوال الشاذة. لا لا، قول شاذ هذا. يمثلون له الفروج لا تحل إلا بالعقد أو باليمين، والذين هم الفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت. ملكت. أكو بالإعارة؟ ما تدخل بالإعارة. بالإجارة؟ لا. لو بالعقد؟ لو بملك اليمين. يقول ملك المنفعة، هو صار مالكا للمنفعة، مالك مما ملكت يمينه. بدنا نحكي الفروج هنا بصريح الآية، مو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فروجهم يعني محل الوطئ بالنسبة للرجل آلته وبالنسبة للمرأة آلته، هذا حفظ الدنيا المطلوبة، إلا على فروج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانها للرجال، خلاص ملك اليمين صار عرف معروف أنه ملك اليمين. هذا يعني مو كونه تقدر تستجيب، هذا الجارية هل تسقط عنها الفروض الصلاة والصيام والكذا؟ لا ها؟ لا، هي لا تزال آدمية، الآدمية ما انفصلت عنها، وإنما فصلت عنها بعض صفات الآدم الحر أنها صارت كمملوكة لحكمة من الشرع، هذا هذا كذا. ومن جملة ذلك أنه مسألة الفروض لا تقبل الشركة، وإنما يمكن أن ترفع الحد والعقوبة، كما لو كان هناك اثنان مشتركان في جارية، واحد زنى بها بالثانية باعتبار هذا، هاي يمنع، قد تمنع العقوبة عنه لكون أنه يدعي الشركة والشركة هي تريد الإباحة للشريك لكن مع الضمان إلى آخره. مسألة الفروج أخي هذه والعلاقة بين رجل وامرأة الشريعة الإسلامية حددتها بأسلوب معين، يعني إشباعا لغريزة الجنسية. غريزة الجنسية هي الله خلقها بالإنسان حتى يبقى البشر مستمر، هذا ولكن خجالة ساقية معينة تشبه هذه بها الطريقة هذه ما يفجلها أنت. فهذا الأصل تتمسك به الشريعة الإسلامية وتسد الأبواب التي تريد أنه تتجاوز وتشبعها بغير طريقة. لا هاي ساقية من هاي تشبعها مش هذا ساقية واحدة مسكت فيك شباع فرع منها أو خدي واحدة بصف لك ساقية اثنين ثلاثة أربعة وتوقف مو هذا. شيخنا على فكرة كنت أقرأ بالأمس كتاب للشيخ علي جمعة مفتي مصر عن المرأة كتاب صغير لكن فيه أشياء طيبة وفيه أشياء فيها خلطة يعني. فكان يتكلم عن تعدد الزوجات قال من قال إن الإسلام جاء بتعدد الزوجات؟ بالعكس الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات. تمام هو حد كان بالجاهلية ما موجود حد محدود بالجاهلية كان والدليل للرجل اللي قال هذا صحيح يعني كلامه أدق لا كلامه أدق من الذي هذا وكان الموجود عند العرب الجاهلية يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بلا حد عشرة نعم جاء بأشياء حقيقة جميلة جدا في مسألة الميراث وهو في مسألة الميراث جاء بإحصائيات خلاصتها أن المرأة في معظم الحالات ترث أكثر من الرجل. إيه هذا صحيح. تأخذ ذكرها 16 حالة. تمام زوجة تأخذ أخت تأخذ كذا إلى آخره. صحيح. ما رأيته المرأة بين الشريعة والقانون. لا كتاب صغير بين نصوص الشرع والتراث الفقهي والواقع المعاشة والواقع التاريخي. صحيح. قال نعم يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك. طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك. نعم. لا قال الشفيع في الشفعة ثلاثة طلبات أولها طلب المواثبة ثانيها طلب التقرير والإشهاد تقرير والإشهاد ثالثها طلب الخصومة والتملك. وصورة إجراء هذه الطلبات ستوضح في المواد الآتية. وبما أن كل هذه الطلبات موقت بوقت معين في الشفعة فإذا فات ذلك الوقت تبطل الشفعة فطلب المواثبة يجري فورا عند علم الشفيع بعقد البيع والمشتري وجنس الثمن بعقد البيع والمشتري وجنس الثمن ومقداره. وطلب التقرير والإشهاد يكون في الحال أي بلا تأخير متى تمكن الشفيع من إجرائهما. أما طلب الخصوم والتملك فلا بد من أن يباشر فيه في ظرف شهر. كم هو الخصومة المرافعة عند القاضي. نعم. وإذا مرت المدة بلا طلب سقطت الشفعة. وسيأتي. وهذا طبعا إذا ما صار التراضي. يشبه التقادم شيخنا سقوط بالتقادم ولا إيش؟ أيوة. طيب يقول إذا مر شهر وما رافع المحكمة. لا هو الحق هذا ما يتكامل نموه إلا بهالإجراءات. لا معلش هو طلب المواثبة والإشهاد والتقرير لكن ما رفع القضية إلى القاضي. مر شهر ولم يرفعها يقول تسقط الشفعة. هذا مستهد مال شهر يعني بالتقادم هذا تشبه مسألة التقادم. لا مو بالتقادم هو عند هذا المشترط الشهر أن حق الشفعة لا يكمل نموه وتمامه للشفيع إلا بتمام هذه الإجراءات ومنها مضي شهر. طيب شهر ما قايل يعني هذا هو مجتهد بذلك. طيب شيخنا إذا مر شهر هذا اللي أراه هنا إذا مرت مدة يعني جرى العرف على تحملها بناء على نوع المشروع والكذا والمكان إلى آخره. قال الماء وسيأتي في المواد الآتية تفصيل ذلك. المادة 29,000 ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع أو أطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة. شوف هذا أولا قال أن يعرف المبيع الذي بيعه والمشتري الذي اشتراه مو هيجي والثمن هنا بدا يقول إذا علم ذلك وهو في المجلس على طول يواجه. لأجل خل لازم يعرف هالأشياء هذه. يقول بس واحد جاء له خبر بيع هذا دارك دار جارك يعني ما قال للمشتري منه المشتري منه يا با فلان ابن فلان من فلان ابن فلان جاسم بن خلف ما غير يتأكد منه الثمن، يجوز ما قال له الثمن. فهذا أقصد أنه يعلن رغبته يعني لأجل هذا، يعلن رغبته بالأخذ بالشبعة، فصار له الآن أول هذا واثب، هذا واثب. ثم يبدأ بالتحب يسأل عاد من المشتري مهيشي من بيش الأخذة ما أدري شنو، عند ذلك يكون الأمر سليم وما يسأل بكل واحد يدعي شيء لمصلحته. هذا هذا أفضل، لأنه هو يقول لازم يواثب بالمجلس. زين شو لو واثب بالمجلس غير أعرف من هو هذا المشتري، ربما مشتري أنا فضل على أي واحد إن كان وأقبله بالثمن الأقل. لا يعتبر المجلس يعني مجلس بلوغه الخبر ولو لم يكن حاضرا للعقد؟ لا بلوغه هو ما لازم هذا العقد. نعم. في أي مجلس إن كان هو مو مجلس مال بيانه وبيان المشتري. نعم. إيضاح العقود القيود. واحد عقد البيع، هذا التعبير ليس احترازيا، فالحكم على هذا المنوال أيضا في سائر المعاوضات المالية التي هي في حكم البيع كالإقالة والسلم وبعض أنواع الصلح، انظر شرح المادة كذا. كذلك الرد بخيار العيب بعد القبض بلا حكم الحاكم كالبيع أيضا كما هو مذكور في شرح المادة، يعني البيع وما يقوم مقام البيع. قال اثنين سمع فيه، يعني يشترط للزوم الشفيع طلب المواثبة سماعه عبد البيع، أي أن يكون عالما، وأسباب العلم في هذا سبعة، ستة منها اتفاقية وواحد خلافي. أولها سماع الشفيع بالذات أي أن يكون حاضرا في مجلس البيع. ثانيها يحصل العلم بالاتفاق بأخبار من كان حائزا أحد شرطي الشهادة، شطري الشهادة بدوق وعقل، حائزا أحد شطري الشهادة. شطر الشهادة أحدهما العدد، يعني رجلين أو رجل ومرأتين، ثانيهما العدالة. وعليه إذا كان المخبر رجلين أو رجلا ومرأتين يحصل العلم بخبرهما. إذا رجل واحد أو امرأتان أو امرأتان وإن لم يكون عدلين نكمل بعد. نعم. وإن لم يكون عدلين، كما أنه لو أخبر شخص واحد عدل يحصل العلم أيضا بإخباره، ويلزم في الحال طلب المواثبة، ولا يعفى الشفيع من طلب المواثبة فورا بقول إنني لم أصدق كلام هذا. ثالثها يحصل العلم بالمبيع بالإجماع، لو أخبر رجل غير عادل وصدقه الشفيع. رابعها يحصل العلم إجماعا إذا كان المخبر هو المشتري، سواء كان المشتري عادلا أم غير عادل، لأن المشتري خصم الشفيع ولا تطلب بالخصم العدالة. خامسا يحصل العلم أيضا بخبر الرسول، يعني لو جاء شخص من طلب المشتري للشفيع بإخباره بالشراء وأخبره به ثبت العلم. سادسها الكتاب، مثلا لو أخبر المشتري الشفيع بشرائه بحكم بكتاب حصل العلم. سابعها يثبت العلم عند الإمامين بإخبار شخص واحد غير عدل، يعني لو أخبر شخص واحد سواء كان عدلا أم فاسقا حراما حرا حرا هذا الذي الذي يتفق مع النفس المواثبة من الوثب هو، يعني يركض يسرع، هذا أنه عندما يسمع بالبيع رأسا عليه أن يقول نعم أنا أرغب في شراء الشبعة حفظا لحقه، ثم له ساعة من الوقت ليسأل عند ذلك هو الأخبر كم الثمن من المشتري، يتأكد من ذلك له ساعة. أما إذا سكت فتحنا باب نزاع، المشتري يقول أنا قلت وأنت ما قلت، ما تواثبت، ما الله يقول لا أنا واثبت أو ما عرفت كذا. فالذي أراه في هذه طبعا كلها اجتهادية، أن الشفيع الذي هو يرغب في أن يكون هذا العقار المبيع مشتريه مرضيا عنده، هذا المقصود من الشبعة والحق، لازم يعطى للمواثبة فترة معينة معقولة. الفترة من اللي يحددها هو، لازم يحددها بأن يقول أنا أرغب بالشراء خلاص، أنا أرغب خلاص، خرج من العودة مطلوب عاد منه الثانية. فهو بهالفترة هذه بين المواثبة وبين التغذية والشهاد وستساتين المدة هذه، عند سعة إذا كان جاد يسأل من المشتري بخفض الثمن عاجل أو آجل إلى آخره. فالذي أراه أنه يتجب المواثبة بمعنى أن الشفيع الذي هو يرغب في أن يكون العقار المبيع هو لمن يشتريه مريح له أن يواثب بأن يقول أريد البيع بالشفعة، ثم يبدأ ويتحرى. فإن كان مشتري مقبول ظل هو واثب ما خسر شيء، ويباشر الإجراء الثاني، وإن لم يرضه ذلك أو السنة كذا ما هذا ما يرجع للإجراء الثانية، ما يرجع للثانية، ماكو حاجة، كل شيء يسوي. نعم. قال سابعها يثبت العلم، نعيد هذا السابع، يثبت العلم عند الإمامين بإخبار شخص واحد غير عدل، يعني لو أخبر شخص واحد هذه كلها نقدر نأولها أنه يخبر الشفيع بالأشياء التي يريدها، من هو المشتري، بكم الثمن، ها ويواثب. نعم مقبول هذا. نعم. يعني لو أخبر شخص واحد سواء أكان عبدا أم فاسقا، حرا أم عبدا، مأذونا بالغا أم صبيا، رجلا أم امرأة، يحصل العلم عليه. فإذا لم يطلب الشفعة لعدم تصديقه المخبر ثم فهم مؤخرا أن المخبر صادق بطلت شفعته عند الإمامين، وعند الإمام الأعظم ليست بباطلة في الصورة السابعة، لأنها أصلا ليس لم يعلم، كأنه لم يعلم. تمام، هذا ما علم. نحن لأجل حفرا حفرا أخي غير نعم فضل. أقول لك حفرا لتحقيق مقصود الشفعة، ويعني يمنع أي نزاع، والشريعة هو تحرص على عدم نزاع في العقود وفي كل شيء، هذا أن على من له يعني أريد أن يكون شفيعا لأن يهمه من يشتري هذا العقار اللي يرجع عن العقارة، وهذا يقتضي أن يتعرف عليه ويسأل وكذا، عليه أن يوافد لأن لا يخسر شيئا ولا يرتكب إثما إذا هذا إذا يعني تراجع عن هذا الإجراء، ما يرتكب كل شيء هذا. شيخنا مما قرأته للشيخ علي جمعة في باب شهادة المرأة، يعني إيه؟ مناسب هذا. قال المرأة بين النصوص الشرع وكذا والتراث الفقهي والواقع المعاش، ذكر شيخنا في شهادة المرأة قال الآية الكريمة ممن ترون الآية جاءت في سياق الإرشاد لمن يريد أن يوثق دينه، فإن لم يكن واستشهدوا شهيدين من رجالكم. تمام. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. تمام. يعني الآية ليس فيها أن شهادتها لا تقبل، مو مال موارد الحكم، وإنما باب الإرشاد. هذا صحيح. تمام. بالتالي قال ونقل كلام ابن القيم، قال من قال أن شهادة المرأة لا تقبل؟ تقبل في مواطن كثيرة وحدها. اي تمام، هذا ليش هو من باب النقد. لا، هو يريد ان يرد على الذين يقولون ان الاسلام يحتقر المرأة، يعني هو في سياق كلامه مو موجود هو بالتعليل، ان تبرل احداهما الاخرى فتذكر احداهما الاخرى. كيف هذا الاضلال؟ لان عادة المعاملات والمداينات تكون في مجتمع غالب عليها المرأة ما تشارك به. نعم، هذا بكلام ابن تيمية نقله، قال ابن تيمية إيه؟ إنه السبب في هذا أن المرأة ليست يعني لا تحضر هذه إيه تماماً هذه المجامع، إيه إيه، وبالتالي فليس من شأنها الإيش إيه؟ الشهادة على مثل هذا إيه؟ ولي لا، هي نادر الحضور، بالتالي حتى لو حضرت ما تضبط، يقول ابن تيمية. أكو مجالس الغالب الرجال ما يحضروها، ما الولادة ما الرضاعة ما أشياء ما يحضروها الرجال. نعم. يعني ليس في الآية أنه لا تقبل شهادة المرأة، لا تقبل في الحالات اللي وردت فيها الشريعة. نعم. أكو حالات لا تقبل فيها إلا شهادة المولدة. نعم، المولدة صح. أو تقبل شهادة امرأة واحدة وهي عن رضاعة، شهادة المرأة وترد شهادة الرجل في بعض الصور. ذكر الشيخ في علي الجمعة في بعض الصور تقبل شهادة المرأة وترد شهادة الرجل، يمكن هذا مسألة الرضاعة والولادة التوليد وكذا، يمكن هذا في مسألة العيوب العيوب تحت الثياب يسموها العيوب تحت الثياب. قال لو قال الرجل فيها عيب كذا ونظرت إليه امرأة وقالت لا عيب فيها، فالقول قولها. نعم، قول المرأة. هو شنو هالمسألة هذه؟ هذولا ينفقون في قربة مذقوبة. لك شنو هذه اللي هو سميتها امرأة؟ لماذا سميتها رجل؟ مو أسماء يعني جامدة، لا، لمعاني معينة استوجبت أن يفرز إلى اسم معين، سمينا رجل خلص لهالصفات. هذه سميناها امرأة لصفات معينة جسمية كذا كذا تحبل هي، هل سميت بهذه المعاني؟ سميتها امرأة، شو تقرب منها؟ تقرب بياناتهم في الأشياء المشتركين بها، العقل هذا مشترك، المرأة عاقلة ورجل عاقل، فما ينبني على العقد تشترك الاثنين به. التكليف لابد أن يكون عاقل. إذن هي عاقلة يمكن تصير عاقلة والرجل مكلفة هي. فخلص هاي المسألة. لكن شيخنا لما جاء إلى مسألة الولاية الولاية رئاسة الدولة وكذا لخبط. يعني ما حررش المسألة وجاب الوقائع التاريخية شجرة الدر و أي شيء هذا غلط. أجيب شجرة الدر شنو هي هاي من الخلفاء الراشدين وهذا يقول لي في الهند ومدري ما شنو الحكي هذا شاشر هذا شاشر ما ادري شو اسمه هاي مثل ما شاشر قردماهير قردماهير هاي اليهوديه ايش لها هذا هاي كلها نوادر في حالات معينه نعم يا شيخ نعم مع انه يعني ما تعرض لمساله توليها رئاسه الدوله من ناحيه النصوص بيفر من هالمساله صديق حسن خان هذا صديق حسن خان القنوجي اي هذا اي نعم زوجته كانت الملكة بعدين تزوج الملكة فصار ملكا ما ادري انه صار ملك لا تنازلت له وصار ملكا وين صفوان اخي خرج ما ادري كان موجود معه موعد الظاهر مع الشيخ عبد المجيد نعم شيخنا قال ثالثا ولو لم يكن عند احد قوله ولو لم يكن عند أحد يلزم الشفيع أن يقوم بطلب المواثبة في المجلس الذي يسمع فيه عقد البيع ولو لم يكن عنده أحد حتى لا يسقط حقه ديانة إذا عنده وهي أبن يسمع نعم. هذا هو اللي يتفق مع المجلس نعم. ها هذا اللي نقول به لكن لازم نثبته مجلس بلاغ الوصول العلم وإذا أراد أن يحلف اليمين بمقتضى المادة كذا يمكنه أن يحلف على أنه طلب الشبهة في الوقت الذي سمع فيه البيع عجيب ولا بد من طلبه باللسان ولا يكفي الطلب القلبي إلا في قول حسن بن زياد إذا لم يكن عنده أحد لا ماكو بالقلب شنو هذا هل يتلف فطري لا حتى يحلف لا واحدة يعني أجل يعني هو لا واحدة يقول الكلام هذا خلاص حتى إذا سحلف يحلف حتى هذا هاي بس لو رآه إنسان يقول هذا ما موجود هذا ما موجود ما هذا لأجل أيضا يمشي ويروح للبيت اللي ندل بيته ويقول له يا بان يريد دق الباب من أنت فلان أنا يريد الشفيع يعني سوي فشي يقطع النزاع قال ولا بد من طلبه باللسان ولا يكفي الطلب القلبي نعم أربعة العلم بالمشتري والثمن شوف على تمام ضروري توضيح هذا مذكور في المادة كذا فينبغي مراجعتها لمعرفته 24 ما يشترط فيها كلها أن تكون متيسرة للشفيع يعرف اسم المشتري ويعرف الثمن مو هيجي هذا شيء ما ممكن لا يمكن هذه وإنما الممكن أن يحفظ حقه أولا ثم بعد ذلك يتحرى عن الأشياء اللي تم قال خامسا أنا شفيع المبيع إلى آخره يستفاد من هذا التعبير أنه يجب طلب الشفعة في كل المبيع حتى أنه إذا تعدد الشفعاء يلزم كل منهم أن يطلب المواثبة في كل شفعة والحكم في طلب التقرير والإشهاد على هذا المنوال أيضا وإلا لو كان الشفعاء للمبيع اثنين فطلب أحدهما المواثبة أو طلب التقرير والإشهاد في نصف المبيع لكون حصة كل واحد من الشفيعين النصف فقط بطلت شفعته في الكل سواء أكان لا هو ما لازم هو يطلب كل المشفوع نعم سواء أكان كلاهما حاضرين أو كان أحدهما حاضرا والثاني غائبا مثلا لو باع أحد الشركاء حصته بالدار المشتركة بين ثلاثة أشخاص من أجنبي فسمع شريكا البيع في مجلس واحد فطلب كل منهما الشفعة في نصف المبيع كانت شفعة كل منهما باطلة لأن الشفعة لا تقبل التجزئة كما هو مذكور في المادة كذا سادسا فورا قوله فورا قد وقع الاختلاف بين العلماء في طلب المواثبة فبعضهم قال بلزوم كونها فورا يعني يلزم طلب المواثبة بدون تأخير وسكوت لحظة واحدة في الحين الذي يسمع فيه الشفيع عقد البيع ولو سمعه وكان في مكان بعيد لأن الشبهة لما كانت حقا ايش عندك يا شيخ السلام حقا حقا هنا حقلا حقلا غلط لا حقا حقا ضعيفا فتسقط بالأحوال التي تدل على الإعراض كالسكوت حتى إنه لو أخبر الشفيع بالبيع بكتاب وكان الخبر في أول الكتاب أو في وسطه وطلب الشفيع الشفعة بعد انتهائه من قراءة الكتاب فلا يصح الطلب يعني دعوة يقدر تشديد هذا. إيه نعم. يا شيخنا عندنا عند الزيدية ثلاثة أيام يقولون أن المواثب عندهم يأتي ويقول قبل أن يقول السلام عليكم يقول أنا شفيع ثم يقول السلام عليكم. من هالباب يعني هذه دش من هالباب هذا مبالغة يعني في هذا. هذه كلها أمور اجتهادية ما فيها مسؤولية. طبعا المهم أنه يصدر منا ما يدل على أنه يريد الشفعة بعد أن عرف هالأشياء هذه، فلأجل أن لا يفتح مجال أنت عرفت ما عرفت يسرع كل شيء ثم يسأل، فإن عجبتها استمر مس عجبتها بعد ما يتمم الإجراءات. حتى أنه نعم ولو قال بعد ما بلغه خبر البيع من اشتراه وبكم بيعت ثم طلبها فهو على شفعته، وهذا القول هو الرواية الأصلية، كما أنه قول عامة مشايخ بخارى وبعض مشايخ إلى آخره. ولذلك قيل في مجمع الأنهر أنه عليه الفتوى، كما أن مفتي الثقلين هذا من الحنفية. مفتي الثقلين هذا من هو؟ ما أدري والله ما لا لا يعني معناه هذا لقب عظيم يعني تعظيم له يا شيخنا كذا موجود هم عندهم القاب شمس الدين وكذا ما ادري شنو نصير الدين لا مفتي الثقلين مفتي الثقلين يعني الانس والجن مبالغه يعني احكام الجن كما أن مفتي الثقلين قد أفتى به وأجاب على سؤال بأن دعوى الشفعة قبل البيع غير ممكنة، وعلى الشفيع عند استماعه بالبيع أن يجريها بلا تأخير، لأنه قد ورد في الهندية أنه إذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يطلب الشفعة على الفور ساعة إذن، وإذا سكت ولم يطلب بطلت شفعته. شوف ده يقول إذا سمع بالبيع ايه؟ هذا جيد هذا نعم. لأن لما سمع بالبيع يقدر يقول أقبل الشفعة نعم. ثم بعد ذلك يسأل من المشتري بديش كذا، وهذه رواية الأصل عن أصل خلص هذا هو يقولونها كلها إيه؟ ويفهم من قول المجلة في الحال أنها اختارت هذا القول إيه؟ فوريا. وعليه فلا يمتد طلب المواثبة إلى نهاية المجلس كامتداد خيار القبول إلى نهاية مجلس البيع كما هو مذكور في المادة كذا. وعند بعض العلماء إن طلب المواثبة ليس فوريا هنا يعني إيه؟ وعند بعض العلماء إن طلب المواثبة ليس فوريا كالمخير في خيار القبول المذكور في المادة كذا مجلس العقد يعني، لأن الشفيع محتاج إلى التروي والتأمل، وقد ذهب الكرخي وبعض مشايخ بلخ إلى هذا القول، كما اختاره أيضا صاحب الملتقى على رواية صاحبي الدر المنتقى ومجمع الأنهر، وقبل صاحب الدر المختار ذلك أيضا إذ قال يبطلها ترك طلب المواثبة وتركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع ابن كمال وتقدم ترجيحه. أظن بالقانون العراقي أو كذا البايع يعلم الشفيع جارة مثلا عادة يقول له أنا نويت أبيع عقاري إلى فلان الفلاني كذا، فلازم يجابه هو لأن البايع قال له من المشتري والثمن ويخبره وخبرني بخلال 15 يوم تحريريا أو كذا إيه، هذا لا بأس به أيضا من باب الاجتهاد، لكن تحديد المدة مثلا لأجل أن يعرف هالأشياء لازم يصدقه، فإذا تبين الكذب من ذلك أن المبيع مو هذا الذي أخبره والمشتري ليس هو فلان، يقدر أن يتمسك الشفيع بالشفعة في العقار الآخر الذي بيعه وهو يجاوره أيضا. شيخنا ماذا ترجحون؟ الفورية؟ الفورية بأن يعلن رغبته في الشراء في المجلس نعم، أما لابد يعني هو ذكر قولي. ثم بعد ذلك لا في المجلس يعني ما راح يكلف شيء، بعد ذلك هو يسأل ويتحرى ويتأكد من العناصر من المشتري من الثمن كم هذا مويشي وكيفية هذا الثمن أداء أو كذا نقدا أو مدري، هذا اللي تهمه هو أن يعرف هذا. قال وعلى هذا القول فللشفيع أن يطلب الشفعة إلى نهاية مجلس استماعه. أي نعم. ما لم يصدر منه في المجلس قول أو فعل يدل على الإعراض. إحنا نأخذ الشفعة. مهما طالت المدة من أول المجلس إلى آخر فيصح ويجوز طلبه الشفعة. بل ما يعني أخذ ما لم يتفرقا. أيه. فعله مثل كفاء مثل خيار المجلس. مثل خيار المجلس عند الجمهور. أيه. عند الجمهور. ولو طال المجلس ما لم يتبرق. نعم. قال وجاء في المادة 32 من المجلة مثلا لو وجد في حال يدل على الإعراض عند استماعه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بأمر آخر أو اشتغل بالبحث عن صدد آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته. فيستدل من هذه المادة أنها ترجح هذا القول الثاني بحسب الظاهر. يعني مثل البيع عند العنفية لازم يعني التفرق مو بالأبدان، التفرق بالأقوال وما يدل عليها. غير الحنفية يقولون لا بالأبدان، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. بس هنا كيف قال بخيار المجلس هذا؟ هذا لا يقولون بالأصل. يعني هم خيار المجلس هم بس يقول المجلس قبل أن يتفرق الأقوال. أي قبل أن يتفرق. أي هو بيبين شنو التفرق بالأبدان لو بالألفاظ؟ لا بالألفاظ. خلاص باقي على مضطرد مع أصلهم. يعني قاعد يعني مو يتساب تليفون بالخابر دايز منه بالباب من كذا أول ما يجي يسأل شونك وشون كيفك، هاي كلها التفرق بالألفاظ من لازم يواثر. يعني معناه ما لم ينشغل بشيء آخر باقي آخر يتأمل آخر. يتأمل في المشفوع يعني إيه ما ينطق من نطق مو قال لك لازم ما يكمل الرسالة. أي إذا قال له هذا هو القول الأول، لكن أنا أتكلم عن القول الثاني يا شيخنا. شو يقول القول الثاني؟ يقول القول الثاني له خيار المجلس في المجلس أيه؟ ما لم يدل على على على, على هذا إعراض أيه؟ شغل بشيء آخر. أيه؟ هو نفس قولهم هذا. قال وليس من المناسب أن يقبل قول في إحدى المادتين اللتين تبحثان في مسألة واحدة وأن يقبل في الأخرى قول آخر، بل يجب أن تطبق هاتان المادتان وتؤول إما على القول الأول وإما على القول الثاني. جميل، علي حيدر حاول يجمع. وبما أن القول الأول هو رواية الأصل ومرجح كما بين آنفا وقد أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود، فيجب أن تبقى هذه المادة على ظاهرها ويجب تأويل المادة 32 وعشر ألف وحملها على القول الأول، وبذلك تكون الرواية مطابقة لرواية الأصل وموافقة للفتوى. ستؤول المادة كذا أثناء شرحها على هذا الوجه. ولما كانت المادة متممة لهذه المادة فقد كان من المناسب ورودها هنا. إن لزوم طلب المواثبة مشروط بسماع عقد البيع، وعليه فمدى سمع العقد يثبت له حق الشفعة سواء يا ما تفتحون في الشباك اثنين مغلوقة، هاي في اثنين مفتوحة شيخنا. وين مفتوح؟ زيد افتح هذا شيخنا، خلي افتح زيد افتح هذا لا خير من افتحها. نعم نعم تهويل. ايه السنة اليوم رواننا احمد يقول الحر في عدن سبب الى موت واحد من الحر. صحيح ايه. كل سنة يأتي يوم الحدث في عدن عندهم الضغط واللي عندهم ما يتحمل. يعني العدن حرارتها شديدة. نعم هنا كم تبلغ حرارة في صنعاء؟ في صنعاء 32-33 أظن هكذا. نعم قال رحمه الله تعالى إن لزوم طلب المواثبة مشروط بسماع عقد البيع، وعليه فمتى سمع العقد يثبت له حق الشفعة سواء أسمعه عند وقوعه أم بعد مرور عدة سنوات. شوف هذا فد مبالغ أيضا. يعني عدة سنوات هذا ما يدري إيش هذا. يعني هل يلزم البايع أنه يخبر من يرى أن له حق شفعة بأنه سيبيع؟ سيبيع هذا ما قايلينهم هذا. القانون هو اشترط أظن ما أدري يمكن بالعراق هذا أن يخبر تحريريا بأنه يريد بيع هذا العقار إلى فلان فلاني والثمن هو كذا. إيه فلازم يجاوب تحريريا أريد نعم بالشفعة بهذا الذي ذكرته. هذا جيد. فلو أن الشريك أخبر شريكه بأنه عازم على البيع فقال لا أريد. لا عزيمة لا لا ماكو عزيمة بعته. إيه يعني بعت هذا لكذا أو يعني عزمته بمعنى أنه خلص تمت يعني هو هو بال... لا هو يقصد لو أخبره أنه سيبيع وبعدين قال الجار هذا قال أنا خلاص متنازل عن الشفعة لا لا أريد شفعة لا أريد شفعة فلما وقع البيع طالب بالشفعة لا لا لأنه لا يلحق لأنه لم تقع شفعة. شيخ ذكرتم سابقا أيه؟ أنه وقع في مادة أنه أصلا الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع بعد البيع لا ما صار البيع هذا لكن يثبت يفهم منه أنه ما يقوم بالإجراءات في الحالة الثانية في الحالة الأولى قال بعت هذا كان ينبغي أن يقوم بالإجراءات بالمواثبة هو بدل ما يقول بالمواثبة ده يقول له مالي الشفعة فكأنه يعني لم يواثب خلال المدة أصبح هذه من مضي المدة وهو ساكت نعم قال لكن في البيع الفاسد لا يلزم إجراء طلب المواثبة عند سماع عقد البيع بل يلزم إجراءه وقت انقطاع حق الفسخ أي نعم. وذلك كما هو مبين في شرح المادة كذا ويجب طلب الشفعة في بيع الفضولي نعم. الذي فيه خيار الشرط للبائع وقت البيع عند الإمام أبي يوسف وعند الإمام محمد يجب طلب الشفعة وقت الإجازة هو متى ينفذ بالإجازة شيخنا كذا أي نعم. وينتقل فقول محمد هو الذي يمشي على الأصول شيخنا كذا يمكن قال ويلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت القبض وعلى رواية وقت العبد سبعة طلب الشفعة كقوله أنا إن ألفاظ الطلب لا تنحصر في الألفاظ المذكورة فكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة يصح طلب الشفعة به صحيح لأن العبرة للمعاني بمقتضى المادة ثلاثة والصحيح أنه لو طلب الشفعة بأي لفظ يفهم منه طلب الشفعة جاز كطلبت الشفعة لأن هذه الألفاظ في العرف يراد بها الطلب في الحال للإخبار عن ماض أو مستقبل وقيل يقول أطلب الشفعة وآخذها ولا يقول طلبتها وأخذتها فإن قال ذلك بطلت شفعته لأن ذلك كذب محض والجواب ما قلنا لا لأنه هذا خبر طلبتها وأخذتها خبر يتضمن الطلب يعني خبر بمعنى الإنشاء لا هو الفعل السلف بالبيع يقول بعتك هذا الشيء والآخر يقول قبلته الأفعال كلها ماضية هو لكن يقول خبر يراد به الإنشاء لا مو خبر الإنشاء يمكن هالشكل وإنما هو لما يقول له بعتك يعني خلص عن انتقلت من العزم والتردد وكذا إرادتك توجهت إلى البيع وما المفروض اللي رجيت إلا ليخبرك على ما اتجهت إليه إرادتي لأن هو الأصل في العقود التلاقي إرادتين على إحداث أثر معين على موضوع العقد هذا يعني تأويله ولذلك هذا يكون أقوى من للمستقبل هذا كأنه البيع تم لأن البيع هو تماما بتلاقي إرادتين معتبرتين فيأتي اللفظ مخبرا عما اتجهت إليه الإرادتان هذا تأويل حسن وأما تقول أنت هو خبر يراد به إيش الإنشاء لا من الإنشاء يعني أنت تقول يريد الإنشاء ما ينعقد البيع بالإنشاء يعني صار قال لو قال سأبيعك هو يقول كذب محض لا ولا كذب محض لا مو كذب محض إن أولى هذا التأويل وهو معقول هذا نعم. قال والصيغة صيغة هذا الطلب تكون بالماضي والمستقبل على الصحيح وبقوله الشفعة كذا وبقوله الشفعة الشفعة كأنه قال أطلب الشفعة كذا في الخانية ويقال لهذا طلب المواثبة والمواثبة مأخوذة من الوفور يعني يطلب هنا صيغة المضارع قد يراد بها الحال أو الاستقبال هنا يراد بها الحال على وزن مفاعل والمواثبة مأخوذة من الوثوب على وزن مفاعل وبهذا استعارة لأن السير مع الوثوب يكون أسرع في قطع المسافة سمي به يدل على غاية التعجيل وتسمية ذلك بطلب المواثبة للتبرك بلفظ الحديث الشريف القائل الشفعة لمن واثبها ما أدري يا أخي أتي بأش حديث الله أعلم أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة قال الطحطاوي تبركا بلفظه صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها لا يشترط في طلب المواثبة الإشهاد يعني لا يشترط في صحة طلب المواثبة الإشهاد أي حضور شهود وعليه فلو صدق المشتري على إجراء الشفعة الشفيع طلب المواثبة كان الطلب المذكور مقبولا ومعتبرا يعني إن عدم الإشهاد على طلب المواثبة ولو أمكن الإشهاد لا يستلزم بطلان الطلب المذكور إلا أن ترك الطلب المذكور بلا عذر يوجب سقوط الشفعة والعذر هو كأن يكون يكم من الكم كأن يكم أحد فما الشفيع أو أن يكون الشفيع في الصلاة. لكن لو أنكر المشتري إجراء الطلب المذكور فيجب الإشهاد لإثباته. بالإثبات يعني الإجواء مثل الرجعة يعني لو الرجعة صح يعني بدون شهود لكن لغرض الإثبات وكذا يستحسن يستحب إشهاد على الرجعة عندما يطلق الرجل زوجته طلاقا يعني رجعيا وأراد أن يراجعها أن يعلن أنه راجعت يقول لها اشهدوا علي أني راجعتها كما قال. لكن لو أنكر المشتري إجراء الطلب المذكور فيجب الإشهاد لإثباته. يعني لو ادعى المشتري أثناء المحاكمة لأجل الشفعة أن الشفيع لم يطلب المواثبة وأن شفعته قد سقطت بناء على ذلك وأظهر الشفيع أنه أجرى طلب المواثبة عند علمه بالبيع كان القول للمشتري وبما أن الشفيع مجبر على طلب المواثبة فيجب على الشفيع توثيقا لحقه الإشهاد على طلب المواثبة. أي هذا. وفي هذه الصورة إذا كان الشفيع في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وجده ولم يكن لديه شهود يستشهدهم وإذا فهم أن الشفيع محتاج إلى إقامة البينة فعليه أن يفتش على الشهود ويقول لهم إنني علمت الآن بالمبيع وإني أطلب المبيع بالشفعة فإن فعل ذلك جاز ويحلف على ذلك ويستثني بيمينه إن شاء الله يعني يقول طيب. ويستثني في يميني سرا إيه سرا طبعا سرا أما إذا قال علنا سيعرف لا ما يفيد هذا. وإن كان وقت طلب المواثبة أحد العاقدين أو كان عند الدار وتمكن من الإشهاد ولم يشهد عند طلب المواثبة فضلت لإعراضه وإلا فلا يشترط الإشهاد إلا لإسقاط اليمين. قيام طلب المواثبة مقام طلب التقرير والإشهاد. إذا أشهد على طلب المواثبة وكان الإشهاد المذكور في محضر المبيع أو البائع أو المشتري فلا يبقى لزوم لطلب التقرير والإشهاد كما في المادة الآتية ويكون الطلب الواحد قائما مقام الطلبين وذلك سيبين في شرح المادة المذكورة. أما مجرد الإشهاد على طلب المواثبة بدون أن يكون في حضور البائع أو المشتري أو العقار المبيع فلا يقوم مقام طلب التقرير والإشهاد وستوضح المسألة أكثر في شرح المادة 32 بعد ألف. المادة 30 وألف كيف؟ نمشي. يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجودا بيده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أطلبها أيضا اشهدا. وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فإن لم يجد وكيلا أرسل كتابا. إذا قال في الشرح إذا لم يشهد الشفيع أثناء طلب المواثبة فيجب عليه أن يطلب التقرير والإشهاد وقت تمكنه وقدرته بلا تأخير حتى تستقر الشفعة. مدة هذا الطلب لم تكن على فور المجلس في الأكثر بل هي مقدرة بمدة مقدرة بمدة يا شيخ عبد السلام ليش؟ ليتمكن من الإشهاد ليتمكن حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته. قال وطلب الشفعة طلبان طلب مواثبة وطلب استحقاق. فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع يشهد على طلبها ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البيع أو إلى الدار المبيعة. إن مدة طلب الإشهاد مقيدة بالتمكن منه كما أشير إليه شرحا وصرح به أيضا في المادة كذا. وعليه فإذا كان مقتدرا على طلب التقرير والإشهاد عند وجود واحد من ثلاثة أشياء وهي مذكورة في الفقرة الآتية ولم يطلبها مقتدر أي تأخر كانت الشفعة باطلة نفيا للضرر عن المشتري بالتمكن من الإشهاد لأنه لو علم الشفيع بالشفعة ليلا فلا يكون مقتدرا على الخروج للإشهاد. ولذلك فلو طلب التقرير والإشهاد صباحا بلا تأخير كان طلبه صحيحا. وبما أن المادة 32 متممة لهذه المادة فكان مناسبا جعلها في مادة واحدة. قيل شرحا إذا لم يشهد الشفيع أثناء طلب المواثبة لأن لزوم طلب التقرير والإشهاد المبين في هذه المادة هو في حالة عدم حصول الإشهاد أثناء طلب المواثبة عند ثلاثة أشياء وهي المبيع أو المشتري أو العقار وهي البائع شيخنا مش وهي المبيع البائع ما يصير المبيع أو المشتري لا تقدم البائع مش المبيع البائع أو المشتري أو العقار البائع أو المشتري أو العقار أو العقار وهي البايع. فإذا وجد الشفيع عند أحد تلك الأشياء الثلاثة فسمع بالبيع وطلب الشفحة بالمؤدبة وأشهد عليه في الحال كان هذا الطلب والإشهاد قائمين مقام طلبين ولا حاجة بعدهما إلى طلب تقرير وإشهاد كما ذكر في شرح المادة الآنفة. مثلا لو أجرى الشفيع طلب التقرير والإشهاد فورا في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وكان المشتري أو البايع الذي لا يزال المبيع في يده حاضرا فهذا الطلب يقوم مقام طلب المؤدبة وطلب التقرير والإشهاد معا، إنما يحتاج إلى طلب المؤدبة ثم إلى طلب الإشهاد بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المؤدبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبايع والدار. أما إذا سمع بحضرة هؤلاء الثلاثة وأشهد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين. وعليه فيجب أن يقول الشفيع في حضور الرجلين اللذين يريدا إشهادهما الذين يريد إشهادهما أو الرجل والامرأتين عند المبيع بالإشارة إليه: اشترى هذا العقار فلان، وبما أنني شريك في نفس المبيع مثلا فأنا شفيعه وقد أجريت طلب المؤدبة في المجلس الذي سمعت فيه عقد البيع فورا والآن أطلبها أيضا، فكونا شاهدين. أو يقول خطابا للمشتري سواء كان المشتري قابضا للمشفوع أم كان غير قابض في حضور نصاب الشهادة من الشهود: إنك اشتريت العقار المحدود بالحدود الفلانية وبما أنني خليط في حق المبيع مثلا فأنا شفيعه وقد طلبت المؤدبة وإنني أطلبها الآن أيضا وأنتم أيها الشاهدان اشهدا. أو يقول والمبيع لا يزال في يد البايع، يعني قبل أن يسلم للمشتري، خطابا للبايع في حضور الشاهدين: إنك بعت عقارك الفلاني من فلان وبما أنني جار ملاصق فأنا شفيعه وقد طلبت طلب المؤدبة وأنا الآن أيضا. ويقول بعد ذلك اشهدوا أيها الشهود على هذا وأنا أطلبه الآن. نعم. بس يا شيخ ما الفرق يعني بين التقرير والإشهاد؟ يعني بنفس المعنى، يعني ما بي بحضور أحد الثلاثة يريد أنه شوية يتساهل أو يتوسع فدخل المواثبة بالتقرير والإشهاد أو دخل التقرير والإشهاد بالمواثبة. يعني إذا حصل التقرير والإشهاد حصلت المواثبة، إيه يعني بينما قد تحصل لأنه هذه الغرض من هذه المواثبة تتبعها التقرير والإشهاد، فكأنها تداخلت. نعم. بمنزلة طلبين. كما قال. يعني تقرير عند واحد عند المشتري وعند البايع. عند المشتري وعند البايع أو عند العقار. أيه. المشفوع. يقول له. يروح عند العقار. تمام ويقول هذا العقار اللي اشتراه فلان ابن فلان مثل ما قال. هذا تقرير يعني هذا معنى كون التقرير. إيضاح القيود. واحد في حضور شخصين، المفهوم من عبارات الفقهاء وظاهر هذه المادة لزوم إجراء طلب التقرير والإشهاد في حضور الشاهدين، إلا أنه قد صرح في الخانية والبدائع بأن الإشهاد ليس شرطا في صحة الطلب المذكور، بل إنما يجب الإشهاد للتمكن من الإثبات بإقامة الشهود فيما إذا أنكر الخصم الذي هو المشتري وقوع طلب التقرير والإشهاد، حتى إن الشفيع لو أجرى طلب التقرير بلا إشهاد وأقر به المشتري وصدقه أو نكل المشتري عن اليمين المكلف به فيثبت ويتحقق طلب التقرير. اثنين، عند المبيع يكون طلب التقرير والإشهاد في أحد ثلاثة مواضع: أولها عند المبيع لأن حق الشفعة يتعلق بالمبيع، ثانيها عند المشتري لأن المبيع أي المشفوع ملك للمشتري، ثالثها عند البايع إذا كان المبيع لا يزال في يد البايع ولم يسلم للمشتري بعد، لأنه هو إن زال ملك البايع عن المبيع فبما أن يده لا تزال باقية فالتقرير والإشهاد عنده باعتبار بقاء يده على البيع صحيحان، ما إذا سلم المبيع للمشتري فبما أنه لم يبقى فبما أنه لم تبقى يد البايع عليه فقد قال أكثر الفقهاء بعدم صحة طلب التقرير والإشهاد عنده، وإن قال بعضهم بصحة طلب التقرير والإشهاد عند البايع في هذه الصورة أيضا استحسانا. ويفهم من عبارة المجلة إذا كان المبيع في يد البايع إلى آخره أنها اختارت القول الأول، كما أن أصحاب المتون قد اختاروا هذا القول أيضا، وقد قدم بهذه المسألة القياس على الاستحسان، وذكر شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه وإن لم يكن العقار في يده استحسانا. شيخنا الاستحسان واضح عند الحنفية يكثرون منه، الاستحسان استثناء جزئية من قياس، أقصد أنه يتكرر عندهم يعني أي كدليل، وهو يشبه الاصلاح أو المصلحة المرسلة. لا، هو بالحقيقة الاستحسان هم يعرفوه هو استثناء جزئية من حكم كلي أو نعم طبعا لدليل أقوى. إيه. أو أنه ترجيح قياس خفي على قياس جلي، على قياس خفي على قياس جلي، لأن القياس الخفي فيه قوة تجعل أقوى من الجلي الواضح. إيه. هذا تسموه استحسان. أقصد أنا قرأت شيخنا لبعض الباحثين لما يتكلم عن المصلحة المرسلة قال المصلحة المرسلة أكثر المذاهب أخذا بها المالكية ثم الحنابلة ثم الحنفية وأقلهم الشافعية. ماذا هو أكو ذكر مثال الحنفية أنه يعبرون عنها بالاستحسان. لا الاستحسان هو يستحق يعني هو يكون نوع منه وهو ترجيح قياس خفي على جليل ما بعدنا بالقياس لكن هو يتميز عن المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي التي تتفق ويا المصالح العامة للتشريع الإسلامي من هالباب هذا. لا الاستحسان قد يكون استحسان بالنص يعني هو القياس العام أو المبدأ العام أنه المنافع لا تباع يعني ولكن أجيزت الإجارة وهي في الحقيقة بيع منافع استحسانا استثناء من القاعدة العامة وهي بيع المنافع لا تباع من هالباب. نعم. قال استحسان بالشرط مثلا الأصل في البيوع البتات بينما الشرط يعطل هذا البتات. ليش هذا استحسانا؟ دليل الاستحسان ورود النص بذلك. قال إيضاح القيود واحد في حضور شخصين المفهوم من عبارات الفقهاء وظاهر هذه المادة لزوم إجراء طلب التقرير والإشهاد في حضور الشاهدين إلا أنه قد صرح في الخانية والبدائع بأن الإشهاد ليس شرطا الطلب المذكور بصحة الطلب المذكور بل إنما يجب الإشهاد للتمكن من الإثبات. اثنين عقد المبيع يكون طلب التقرير والإشهاد في أحد ثلاثة مواضع ذكرناها لأنه إنزال ملك البائع عن المبيع فبما أن يده لا تزال باقية فالتقرير قرأنا هذا ويفهم من الإيضاحات السابق ويفهم من عبارة المجلة وإذا كان المبيع في يد البائع إلى آخره أن اختارت القول الأول كما أن أصحاب المتون قد اختاروا هذا القول أيضا وقد قدم في هذه المسألة القياس على الاستحسان وذكر شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه وإن لم يكن العقار في يده استحسانا ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الشفيع مخير في إجراء طلب التقرير والإشهاد عند أي الثلاثة الأشياء المذكورة الشاء ومع ذلك وإن كان بعض الفقهاء قد قيدوا صحة طلب التقرير والإشهاد عند العقار فيما إذا كان الشفيع فيما يعني بعد ما جوز الشرطة أن يكون الإقرار والتشهيد بين أحد الثلاث شنو هي الثلاثة المشتري والبائع والعقار هذا أحد الثلاثة من باب التسهيل أما للإثبات والقوة كذا أن يكون يعني بحضور الاثنين المشتري والبائع هذا يعني استحسان وقياس يذكرون. نعم شيخنا يقول ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الشفيع مخير في إجراء طلب التقرير والإشهاد عند أي ثلاثة الأشياء المذكورة ومع ذلك وإن كان بعض الفقهاء قد قيدوا صحة طلب التقرير والإشهاد عند العقار فيما إذا كان الشفيع غير قادر على طلب التقرير والإشهاد عند البائع والمشتري إلا أنه يفهم من ذكره في المجلة بالتردد والتخير أنها لم تقبل هذا القول وعليه فإذا كان ثلاثتهم في بلدة واحدة وكان بعضهم قريبا من الشفيع وبعضهم الآخر بعيدا عنه ولم يشهد ولم يقرر الشفيع عند القريب منه وأشهد وقرر عند البعيد عنه جاز لأن البلدة الواحدة تعتبر مع نواحيها وأماكنها كالمكان الواحد أما لو كان بعضهم موجودا في البلدة التي يوجد فيها الشفيع والبعض الآخر في قرية تابعة لتلك البلدة أو في بلدة أخرى فلم يطلب ولم يشهد الشفيع عند من كان في بلده فذهب إلى القرية والمدينة الأخرى بطلت شفعته كذلك لو كان ثلاثتهم في بلدة وبعضهم قريب وبعضهم بعيد ولم يقرر ولم يشهد عندما وصل إلى القريب ومر عنه وقرر وأشهد عندما مر عند البعيد عن البعيد كانت شفعته باطلة أيضا قال في البزازية إلا أن يختار الأبعد ويترك الأقرب فحينئذ تبطل. ثلاثة عقارك الفلاني ليس تسمية المبيع وتحديد الشرطا في صحة الطلب على ظاهر الرواية ولكن على رواية عن أبي يوسف هي شرط لأن الطلب إنما يصح بعد العلم وبما أن العقار يعلم بالتحديد فقط فلا يكون الطلب والإشهاد صحيحين بدون التحديد وإن كان الشفيع في مكان بعيد ولا يستطيع طلب التقرير والإشهاد على هذا الوجه يعني عند العقار أو المشتري أو البائع فله توكيل أحد ويرسل الوكيل من ذلك المحل لإجراء طلب التقرير والإشهاد عند البائع أو المشتري أو العقار المشفوع لأن للإنسان بمقتضى المادة كذا أن يوكل آخر بالخصوصات يمكن الخصومات هي الخصومات بالخصوصات التي كذب التي يجوز له أن يعملها بالذات وطلب التقرير على أحد تلك الخصوصات أيضا استقيم. وإذا لم يجد وكيلا يرسله فيرسل كتابا مع ساع أو بالبريد إلى المشتري وإلى البايع إذا كان المبيع في يده. وإذا لم يمكن إرسال كتاب أيضا فلا تسقط شفعته. ولا الآن التلفون ممكن يقوم هذا المقام شيخنا كذا ممكن والوسائل الاتصال الحديثة أيضا ولا ريب في أن الشفيع إذا وجد في محل بعيد على هذا الوجه فيمكنه أن يذهب بنفسه من ذلك المحل ويجري طلب التقرير والإشهاد والمدة التي يقضيها أثناء الطريق معفو عنها. طيب شيخنا عندي سؤال. نعم تفضل. يعني هل التقرير ضروري يعني ترى أنه يعني أم أنه رأي الأحناف فقط مثلا في هذا المسألة؟ لا موجود التقرير هو التأكيد من المواثبة اللي سواها هو ده يقولون تقرير وإشهاد يعني ده يقرر ما سبق وأن بين رغبته بالمواثبة فده يأتي نعم كان ده يقرر ده يأكدها والإشهاد هم الشهود اللي يجون وترجع معنا أنه يكتب التقرير عند أي واحد من الثلاثة أي هذا قال اشتلطه هذا أيضا من باب التيسير والتسهيل عند المشتري باعتبار هو اللي راح يصير خصم في المسألة وعند البايع باعتبار المبيع هو عنده سلمه أو ما سلمه يعني قوله له اعتبار أو عند العقار نفسه عند العقار نفسه لكن هنا عند العقار يقتضي أن يكون آدمي يعني لما يروح يخاطب الجدار وإنما أظن يقصدون به لأن يكون يعني أحد الطرفين بائع والمشتري في حضور العقار أو شهود شغنا أو شهود بدون هذا يمكن لأن راح يذكر المشروع فيه شنو هو عقار كذا معروف يعني في المحلة يعني مو اللي يوصف من الجهة الشمالية يحد فلان وما أدري شنو ما القصد تعريفه وقد يعرف برقم الأبواب رقم كذا رقم كذا يعني بما تزول به الجهالة. نعم شيخنا انتهت المادة كافي اليوم 27 باقي 15 ورقة من الكتاب نعم باقي إلا 15 ورقة كل شيء هنقولون هاي لابن عابدي كل ما هو آذين قريب وين احمد نعم موجود